بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. توقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى النسب الأربعة. قال: واعلم أن كل معقولين لابد أن تكون بينهما إحدى نسب أربع لا خامسة لها، وهي المساواة والتباين والعموم والخصوص المطلق والعموم والخصوص من وجه. وبرهان الحصر في الأربعة أن المعقولين إما ألا يجتمع البتة أو لا يفترق البتة، أو يجتمع طارة ويفترق أخرى. فإن كان لا يجتمعان البتة فهما المتباينان كالإنسان والحجر، فإن كل ذات ثبت لها الإنسانية انتفت عنها الحجرية، كعكسه في النسبة كعكسه. فالنسبة بين الإنسان والحجر التباين، وإن كان لا يفترقان البتة فهما المتساويان كالإنسان والناطق، فإن كل ذات لها الإنسانية ثبتت لها الناطقية كالعكس أو كعكسه. فالنسبة بين الإنسان والناطق المساواة. فالمصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل يريد أن يتكلم عن النسب الأربعة بين هذه المعقولات، فهو يتكلم الآن عن المعقولين النسبة بينهما ماذا. فحينما تأتي وتقول مثلا حجر وإنسان، مدلول حجر ومدلول إنسان، معنى الحجر ومعنى الإنسان، هل يمكن اجتماعهما فيكون الحجر إنسان والإنسان حجر؟ قال: لا. قال: ما دام أن هذين المعقولين لا يمكن اجتماعهما فالنسبة بينهما التباين. فتعقل الإنسان يباين تعقل الحجر، إذن هذه النسبة هي الإيه؟ التباين. أما إذا كان المعقولين القسم الثاني هو أن يكون المعقولين لا يفترق الإيه؟ البتة، فهما المتساويان. فمعقول الإنسان ومعقول الناطق هل يمكن أن يفترق؟ يعني هل يمكن أن تعقل إنسان ولا تعقله ناطق؟ وإذا عقلت الناطق هل تعقله غير إنسان؟ لا. يبقى النسبة بين تعقل الإنسان وتعقل الناطق التساوي. لماذا؟ لأنهما لا يفترقان. يبقى كل ذات ثبت لها الإنسانية ثبت لها الناطقية، وكل ذات ثبت لها الناطقية ثبت لها الإنسانية، فهذان لا يفترقان، فالنسبة بينهما التساوي. يبقى التباين هو لا يمكن اجتماعهما، فتعقل المعنى الأول لا يمكن أن يجتمع مع تعقل الايه المعنى الثاني، يعني نفس المعنى الأول لا يمكن أن يكون هو نفس الايه المعنى الثاني. طيب والتساوي؟ قال لا، ده لا يمكن افتراقهما، فتعقل الشيء الأول إن ثبت لهذه الذات ثبت له التعقل الثاني بالضرورة. قال لك النطق والإنسان كما إيه؟ كما ذكرنا. قال وإن كان يجتمعان تارة ويفترقان أخرى فلهما حالتان. خلي بالك إنه دلوقتي ذكر إن النسب كام؟ أربعة: التساوي، التباين، العموم والخصوص المطلق، العموم والخصوص من وجه. والبرهان على ان هذه القسمة الرباعية قسمة حصرية، البرهان على ذلك قال لي ايه؟ ان المعقولين اما الا يمكن اجتماعهما يبقى بينهما التباين، او لا يمكن افتراقهما قال يبقى النسبة بينهما الايه؟ التساوي. قال فإن كان يجتمعان تارة ويفترقان أخرى فلهما حالتان. الأولى أن يكون أحدهما يفارق صاحبه، والآخر لا يمكن أن يفارق صاحبه أو أن يفارقه. الحالة الأولى إيه؟ إحنا قلنا التالتة إيه؟ إن يمكن اجتماعهما ويمكن افتراقهما. اللي بس خلي بالك في حالة من الحالتين دول، إن يمكن لأحدهما أن يفارق الأخرى ولا يمكن للأخرى أن تفارق إيه؟ المعنى الآخر. الأخرى لا، إن كل واحد منهما يفارق الآخر بس في بعض الصور، مع أن المفروض الاجتماع في بعضها. فإن كان الذي يفارق واحد منهما فقط فهما اللذان بينهما العموم والمطلق، العموم والخصوص الايه المطلق. والذي يفارق عام مطلقا، والذي لا يفارق اخص مطلقا. مثال ذلك معنى الإنسان أو تعقل الإنسان وتعقل الحيوان. فعندنا هنا معقول وهو الإنسان، ومعقول آخر وهو الحيوان. فننظر هل يمكن لأحدهما أن يفارق الآخر. فننظر مثلا في الحيوان، الحيوان هل يمكن أن تتعقل الحيوان ولا يوجد الإنسان؟ قال لي أيوه. كيف ذلك؟ قال مثلا في الغزال، أنت تعقلت الحيوانية فين؟ في الإنسان، ولكن لا يلزم أن تتعقل الإنسان، فيجوز أن يوجد الحيوان ولا يوجد الإنسان. يعني يجوز للحيوان أو يجوز لتعقل الحيوان أن يفارق تعقل الإيه؟ الإنسان، فيمكن أن تتعقل الحيوان مع مفارقة معنى أو تعقل الإنسان. قال لي مدام أن هذا يجوز أن يفارق الآخر وهو الإنسان، يبقى هذا هو الأعم الإيه؟ المطلق. طب والإنسان هل يمكن أن تتعقل الإنسان مع مفارقة الحيوان؟ قال لا. فهنا أنت تلاحظ أن تعقل الإنسان لا يمكن أن يفارق تعقل الحيوان، لأن الإنسان هو الحي المفكر، فالحيوانية جزء في تعقل الإنسان. يبقى النسبة بين تعقل الحيوان والإنسان هو العموم والخصوص المطلق. ليه؟ لأن هذين المعقولين يمكن افتراقهما أو افتراق أحدهما عن الآخر مع عدم جواز ذلك في تعقل المعنى الآخر. قال القسم الرابع بقى، وإن كان كل واحد منهما يفارق الآخر. احنا قلنا القسم الثالث لا، ده احد المعقولين يفارق الآخر دون دون الآخر. في القسم الرابع قال لا، ده لكل واحد منهما من المعقولين ان يفارق الآخر، فهما اللذان بينهما العموم والخصوص من وجه. العموم والخصوص من وجه، يعني من وجه هو عام ومن وجه هو خاص، كل منهما كذلك. قال لي كالإنسان والأبيض، تعقل الإنسان وتعقل الأبيض، هل يمكن افتراق الإنسان عن الأبيض؟ أي نعم، يمكن أن تعقل إنسان أسمر أو أحمر، وهل يمكن أن تتعقل أبيض ليس بإنسان؟ نعم، فمثلا الطباشير الثوب الأبيض، فهل تعقلت بياضا ليس إنسانا؟ إذن جاز لكل واحد منهما مفارقة الآخر. قال ولكن يمكن لهما الاجتماع في في الإنسان الأبيض، فالإنسان الأبيض تقول عليه إنسان وأيضا أبيض، فاجتمع أو اجتمع تعقل الإنسان وتعقل الأبيض فين؟ في الإنسان الأبيض، مع جواز مفارقة الإنسان الأبيض والأبيض للإنسان. في العربي إذن هذه هي النسب الأربعة التي ذكرها المصنف، إما التساوي وإما التباين وإما العموم والخصوص المطلق وإما العموم والخصوص من وجه. هذه الألفاظ تحتاج إليها كثيرا جدا، وحتى كما سيذكر المصنف هنا، وإذا عرفت هذه النسب الأربع فاعلم أنها هي الميزان الذي يعرف بها الصادق والكاذب من القضايا. يعني وكأنك بعد أن تدرك ما معنى التساوي والتباين والعموم والخصوص المطلق أو من وجه، هذا ميزان تعرف به القضايا الصادقة من من الكاذبة. إذا كان بين القضيتين نسبة التساوي او التباين او العموم والخصوص المطلق او من وجه، فستعرف احكام كل نسبة من هذه النسب، فبالتالي تستطيع ان تحكم على هذه القضية هل هي صادقة ام كاذبة. قال فكل قضية كانت النسبة بين طرفيها التباين، دي النسبة الاولى التي ذكرناها، قال فهي صادقة السلبين. اما تيجي تقرأ في المنطق السلب، طب هنا كاذبة السلبين صادقة الايه، او صادقة السلبين كاذبة الايجابين. قال اعني بالسلب السلب الكلي والجزئي. السلب اللي هو الايه، النفي، والاجابة هو الاثبات. فبيجي يقول لي كده، اذا كانت النسبة بين القضيتين التباين، فلو جئت وقلت بين هذين المعقولين الإجاب فهذا كذب، سواء بقى كانت بين القضيتين قضية كلية أو جزئية. طبعا احنا خدنا ما معنى الكلية وما معنى الايه الجزئية. الكلية هو أن تحكم على كل فرض فرض، وحيثما كل فرض حكم فإنه كلية قد علم، والجزئية هو الحكم على الايه، على البعض. السلب هو النفي، الإجابة هو الإثبات. قال فلا تكذب سالبة مطلقة، يعني بين القضيتين اللتان بينهما ايه، نسبة التباين. يبقى فلا تكذب السالبة بينهما، ولا تصدق المجابة ايه بينهما ايضا. قال فلو ركبت قضية من الانسان والحجر، احنا عندنا تعقل انسان وتعقل ايه الحجر، النسبة بينهما ايه التباين، فتعقل الانسان يباين تعقل الحجر، فتعالى كده نجعل بين هذين المعقولين نسبة السلب والإيجاب بالكلية والإيه والجزئية. فنأتي نقول كده، لما تيجي تسوق منهما قضية كلية سالبة، فتأتي وتقول كل إنسان ليس بحجر، يبقى دي قضية إيه كلية، لأن الحكم على كل إيه فرض فرض من الموضوع. دي صادقة ولا كاذبة؟ لا صادق، كل انسان ليس بايه بحجر. ايضا لو جئت للطرف الاخر قلت كل حجر ليس بانسان، او لا شيء من الحجر بانسان، ولا شيء من الانسان بحجر، بعض الانسان ليس بحجر، وبعض الحجر ليس بانسان، انت تلاحظ كده ايه، ان القضية الكلية والجزئية السالبة صادقة بين المعقولين اللذان بينهما ايه نسبة، او بين المعقولين اللذان بينهما نسبة التباين. يبقى لما تيجي تتكلم عن معقولين، كل معقول منهما يبين الاخر، حينما تجد بينهما نسبة بالسلب او قضية سالبة بين المعقولين تصدق. طب وين وجدت بينهما بقى الايه الاجابة؟ اذا جينا قلنا بقى كل انسان حجر، صادقة ولا كاذبة؟ كاذب. حينما تأتي وتقول كل حجر إنسان، صادقة ولا كاذبة؟ كاذبة. لو جيت قلت بعض الإنسان حجر صادقة ولا كاذبة؟ كاذبة. وإذا قلت بعض الحجر إنسان؟ كاذبة. فكل ذلك سيكون إيه؟ كذبا. يبقى إذا عرفت النسبة الأولى وهي التباين تيجي تقول كده إن هذا معيار وميزان تستطيع أن تعرف به صدق وكذب القضايا المركبة من هذين المعقولين. ففي السلب تصدق وفي الإجاب تكذب، سواء كان في القضية الكلية أو الجزئية كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. قال فإن كان بين طرفيها المساواة، خلاص بقى انتهى الآن من التباين، هيدخل في الايه؟ في المساواة. قال فهي صادقة الإجابين كاذبة السلبين، يعني عكس الايه؟ التباين. ولابد أن تنتبه أن السلبين هو الايه؟ الإيجابي الكلي والإيه والجزئي والسلب الكلي والجزئي. فلا تكذب في الإيجاب إيه مطلقا، بعكس إيه التباين ده أصلا لا تصدق في الإيه في الإيجابين مطلقا، لكن هنا لا، ده لا تكذب في الإيجابين إيه مطلقا. قال ولا تصدق في السلب مطلقا، عكس الأولى أيضا، ده الأولى إنها لا تكذب في السلبين إيه مطلقا سواء كانت كلية أو جزئية. قال فلو ركبت قضية من الإنسان والناطق، عندنا تعقل الإنسان وتعقل الناطق، النسبة بينهما إيه؟ التساوي. قال لو جئنا وألفنا من هذين المعقولين قضية كلية موجبة بين النسبتين، فتأتي وتقول كل إنسان ناطق صادقة ولا كاذبة؟ صادق. طب بعض الإنسان ناطق صادق ولا كاذبة؟ صادق. فتصدق في كل إيه؟ إجابة، سواء كانت كلية أو جزئية. وتكذب في كل سلب، فلو جئت وقلت لا شيء من الإنسان بناطق يبقى كاذبة، ولا شيء من الناطق بإنسان كاذبة، وبعض الإنسان ليس بناطق كاذبة، وبعض الناطق ليس بإنسان كاذبة، فكل ذلك كذب. هذه الصور التي ذكرها. يبقى في التباين إنما تصدق في السلب مطلق وتكذب في الإجاب مطلق. طب في التساوي تصدق في الإجاب مطلق وتكذب في السلب مطلق. قال وإن كانت النسبة بين الطرفين العموم والخصوص من وجه، قال فيها صادقة الجزئين، صادقة الإيه؟ الجزئين. قال أعني الموجبة والجزئية السالبة. كاذبة الكليتين، يبقى التي بينهما العموم والخصوص من وجه، تصدق في الايه؟ في الجزئيتين، وتكذب في الايه؟ في الكليتين. يعني الكلية الموجبة والسالبة، أما الجزئية الموجبة والإيه؟ والسالبة. فلا تكذب في جزئية مطلقا، ولا تصدق في كل مطلقا. فلو ركبت قضية من الإنسان والأبيض، عندنا تعقل إنسان وعندنا تعقل إيه؟ أبيض، النسبة بينهما ايه؟ عموم وخصوص من وجه، يعني يفترق من وجه ويجتمع ايه في وجه، فانها تصدق في كل جزئية. كقولك بعض الابيض انسان، الكلام ده صح ولا لا؟ ايوه دي مجابة ولا مش مجابة؟ مجابة. بعض الايه؟ الابيض انسان، وبعض الانسان ابيض صدقته، اي نعم، وبعض الابيض ليس بانسان، وبعض الانسان ليس بابيض. اذا كان بين الطرفين العموم والخصوص من وجه، تصدق في الايه؟ في الجزئيتين، سالبة او موجبة، وتكذب في كل ايه؟ في كل في كل كل. لو جئت وقلت كل انسان ابيض، كذبة. طب كل ابيض انسان، كذبة. او لا شيء من الانسان بابيض، كذبة. ولا شيء من الابيض بانسان، كذبة. يبقى كل ده ايه؟ كذب. كيف عرفت كذب هذه القضايا؟ بمعرفتك لهذه النسب التي ايه؟ ذكرها المصنف. قال وان كانت النسبة بين طرفيها العموم والخصوص المطلق فلها حالتان. هيبدا يفصل في هذا القسم وهو العموم والخصوص الايه؟ المطلق. الاولى ان يكون الموضوع اخص والمحمول اعم. احنا قلنا الموضوع ما هو؟ هو المحكوم عليه، والمحمول هو المحكوم ايه به. فاذا كان الموضوع اعم والمحمول اخص، الموضوع اخص والمحمول اعم، دي الايه؟ الحاله الايه؟ الاولى، ان يكون الموضوع اخص والمحمول اعم. الحاله الثانيه ان يكون الموضوع اعم والمحمول اخص. يبقى الحاله الاولى الموضوع اخص بقى والمحمول اعم، الثانيه ان يكون الموضوع اعم والمحمول اخص. فإن كان الموضوع أخص مطلقا جرت على حكم الايه؟ المتساويين. طب وحكم المتساويين ايه؟ احنا قلنا ان تصدق في الموجبة مطلقا وتجذب في السالبة ايه؟ مطلقا. فلو ركبت قضية من الانسان والحيوان وجعلت الإنسان هي الموضوع، يعني تأتي وتقول الإنسان حيوان، الإنسان ده الموضوع اللي هو المحكوم عليه، والحيوان ده المحمول لأن المحكوم به. طيب الإنسان أعم ولا أخص من الحيوان؟ لا أخص، لأن كل إنسان حيوان وليس كل حيوان إيه؟ إنسان. فإنها تصدق في كل إيه؟ إيجاب، وتجذب في كل سلب. فتأتي وتقول كل إنسان حيوان صدق، بعض الإنسان حيوان صادق. وقولك لا شيء من الإنسان، السلب بقى تكذب في السلب، لا شيء من الإنسان بحيوان، كاذبة. أو بعض الإنسان ليس بحيوان، كاذبة. اذا كان الموضوع اخص والمحمول اعم، تصدق في الموجبة وتكذب في الايه؟ تصدق في الاجاب وتكذب في السلب، سواء كلية او جزئية. وان كان الموضوع اعم والمحمول اخص، كما لو ركبت قضية من الإنسان والحيوان وجعلت الحيوان موضوع والإنسان محمول، فجئت وقلت الحيوان إنسان، قال فإنها تجري على حكم الأعمين من وجه، فلا تكذب في جزئية ولا تصدق في كلية. فلو قلت بعض الحيوان إنسان تصدق لأنه جزئية، أو بعض الحيوان ليس بإنسان تصدق لأنها جزئية، فكل ذلك صادق لأنها فين؟ صادقة، صادقة الجزئين. أما الكلية لا، فلو قلت كل حيوان إنسان كذبة، أو لا شيء من الحيوان بإنسان كذبة، فأنت تلاحظ أنك عرفت من هذه القضايا التي ذكرت الصدق منها والكذب بعد معرفتك لهذه النسب الأربع، وهي التباين والتساوي والعموم والخصوص المطلق والعموم والخصوص من وجه. ونكمل إن شاء الله تبارك وتعالى في المرة القادمة. صلي اللهم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.